فخرج هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقوله وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم، إنا كفيناك المستهزئين، ضمانة من رب العزة والجلال للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه بالكفاية، يعني بكفايتهم من المستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني يرشد الله عز وجل نبيه ألا يحزن، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما في سورة الكوثر إن شانئك هو الأبتر، فالله سبحانه وتعالى كاف عبده، ليس الله بكاف عبده بلى. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا عون بن كهمس عن يزيد بن درهم عن أنس رضي الله عنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول في هذه الآية إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزه بعضهم، فجاء جبريل أحسبه قال فغمزهم فرفع في ووقع في أجسادهم كهيئة الطعن حتى ماتوا. وقال محمد بن إسحاق كان عظماء المستهزئين، كما حدثني يزيد بن الرومان عن عروة بن الزبير 5 نفر كانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد العزة بن قصي الأسود بن المطلب، الأسود بن المطلب ابن المطلب أبو زمعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا علي لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه به، فقال اللهم أعمي بصره وأثكله ولده وأثكله ولده وأثكله ولده. ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث ابن وهب بن عبد مناف ابن زهرة، ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيص ابن كعب بن لؤي العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد ابن سعد، ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة ابن عمرو ابن الحارث ابن عبد عمرو ابن ملكان. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إلى قوله فسوف يعلمون. وقال ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن الرومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود ابن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقي بطنه فمات منه حبنا، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له، فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء، فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه. لا أخمص رجله، عندي لا أخمص رجله. لا أخمص رجله أو أخمص قدم ماشي. نعم. فخرج على حمار له يريد الطائف، فربض على فربض لا فوقص على فوقص على شبرقة فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته. يعني وقع من الحمار وقص. أي نعم. فوقص والشرق نعم واحد الشرق نبات له شوك وقع يعني في هذه الشرقة فدخلت في أخمص رجله نعم منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فانتخط قيحاً، فقتله. قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم. وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق عن يزيد عن عروة بطوله، إلا أن سعيدا يقول الحارث ابن غيطلة بدل الطلاطلة. نعم. وعكرمة يقول الحارث بن قيس. قال الزهري وصدق هو الحارث بن قيس وأمه غيطلة. وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم كانوا خمسة. وقال الشعبي كانوا سبعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والمشهور الأول. وقوله الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. وقوله ولقد لا يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا مشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى إفراد الله بالعبادة ويدعو إلى التوحيد، فمن استهزأ به فهو مشرك يدعو مع الله غيره. نعم يعبد غير الله. وقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أي وإنا لنعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أنك يحصل لك من أذاهم لك. وإنا لنعلم يا محمد قل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأنك أنت المصلي. نعم. وابن كثير يعني كأنه يفسر قول الله عز وجل وخطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى توقيف. لكن أنت تصلي عليه دائما صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. ولهذا قال وكن من الساجدين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن عمار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. رواه أبو داود والنسائي من حديث مكحول عن كثير بن مرة بنحوه. وكن مع الساجدين. نعم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال البخاري رحمه الله، قال سالم الموت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر كما قال ابن جرير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، يعني ليس كما يقول الصوفية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، ليس كما يقول الصوفية يزعمون أنهم يبلغون في المعرفة إلى حد تسقط عنهم التكاليف قبل الموت، هذا ضلال، لكن المراد باليقين هو الموت. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله في قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت. قال الحافظ بن كثير وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نعم، يكشف عنه الغطاء ويأتيه اليقين. نعم، إذا مات المرء قامت قيامته. نعم. وفي الصحيح، وفي الصحيح من حديث الزهري عن خارج بن زيد بن ثابت عن أم العلاء رضي الله عنها امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقد مات قالت قلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، فمن؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ما قال على كرسي، يعني بعض الأخوة اللي يصلون على الكراسي حتى السجود ما يسجد، هذا خطأ، ما دام يستطيع السجود ينبغي أن يسجد، السجود ركن من أركان الصلاة، يعني صلي قائما فإن لم تستطع يصلي قاعدا. نعم، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة. نعم. فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وإنما المراد باليقين هاهنا الموت كما قدمناه، ولله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، هذا آخر تفسير سورة الحجر، والحمد لله رب العالمين. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بتفسير سورة النحل للحافظ ابن كثير رحمه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يقول إيش شخص إيش بنى محلات تجارة، أي نعم، بدون إجراءات قانونية، أي بالتجاوز، والآن المحلات مستأجرة، ويأخذ بقي الأجارات، فما حكم هذا العمل؟ وما حكم حكم أخذ الأجار وحكم العمل؟ هذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذه الإجراءات هي من تنظيمات ولي الأمر لمصلحة الجميع. فإذا تجاوزت وبنيت محلات بدون رخصة وبدون إذن من ولي الأمر، فتكون بهذا مخطئا. متى؟ الآن أو سابقا، ما دام في تنظيمات تنفع المجتمع، لا يراد بها شخص دون شخص. أي نعم، لكن ننظر البناء على الأرض، هل الأرض أرض موات ليست لأحد؟ خلف بيتك، هل هي للحكومة أم هي موات ليست لأحد؟ لكنها للحكومة غالبا. أي إذن لابد أن تأخذ رخصة وأن تلتزم. قامت دولة، لكنها دولة زالت وجاءت دولة بعدها، وهكذا الأيام يداولها الله بين الناس. قدم على أقول قدم عشان يسوون لك هذا الأمر ويجيزونك عليه، قدم على المسؤولين. إيه نعم، إذا أجازوك